هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فلما رآها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى إنهم كانوا قوما فاسقين فلما وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء التي أنعمت وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من أول سورة النمل، تلاوة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من ساحة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوار نفيسة العلوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أخي المؤمن، إياك وأربعة أمور: إياك والتسخط من قضاء الله وقدره وعدم الرضا به، إياك والوقوع في المعاصي بلا توبة واستغفار، إياك والحقد على الناس وحب الانتقام، إياك وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله فلا راحة لحسود، إياك والإعراض عن ذكر الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة والذكر وقراءة القرآن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تشملنا بعطفك وعفوك، وأن تدخلنا جنتك. اللهم وفق الحجاج والزوار والعمار، وردهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدايح النبوية من المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني. لا لبيك يا رب. قلوب أحبة يا رب قد طافت قلوب أحبة لجلال وجهك فاقبل الدعوات وبماء زمزم قد توضأ بالوفا وبماء زمزم قد توضأ بالوفا والماء مقصود على وبماء زمزم قد توضأ بالوفا والماء معقود على النيات للبيت أنسام ونور محبة وحنين قلب العبد للصلوات للبيت أنسام ونور محبة وحنين قلب العبد للصلوات وكأن رحمات السماء تجمعت وكأن رحمات السماء تجمعت بالبيت فهن باغي الجنات وكأن رحمات السماء تجمعت بالبيت فهن باغي الجنات سبحان من ولى الحبيب فؤاده سبحان من ولى الحبيب فؤاده سبحان من ولى الحبيب فؤاده للكعبة الغراء بعد شتات

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته. أخي المؤمن، هذا يوم جديد، اجعله يوم حياتك، اغتنمه بصلاة خاشعة وحسن أخلاق واهتمام بالمظهر والمخبر وتقديم النفع للآخرين وإتقان العمل والرضا بالمقسوم. اليوم هذب ألفاظك وأصلح نيتك واغرس في قلبك الفضيلة، واقض على شجرة الشر بغصونها الشائكة من غل وحقد وحسد ورياء وكبر وسوء ظن. قل: اليوم أعود مريضا وأدل حيرانا وأطعم جائعا وأفرج عن مكروب وأقف مع مظلوم وأشفع لضعيف وأواسي المنكوب وأكرم العالم وأرحم الصغير وأجل الكبير. أخي المؤمن، اصرف كل اهتمامك وتركيزك إلى أن يكون هذا اليوم شاهدا لك أمام الله عز وجل، فلا تنظر إلى الماضي فإنه لن يعود، ودعك من المستقبل فهو غيب عند علام الغيوب، واسأل ربك تبارك وتعالى خير هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه، واستعن بالله تبارك وتعالى واستعذ به من كل شر. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن يشتاق العبد إلى بيت الله الحرام، حيث الطواف والصلاة في حجر إسماعيل وخلف مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة، والشرب من ماء زمزم، ثم زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلقاء السلام عليه. ما أجمل أن يشتاق العبد إلى أن يؤدي فريضة الله تبارك وتعالى. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، ووفق الحجاج وردهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليلي، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا

والذي يوافق السابع من أغسطس من عام 2019 من الميلاد.